الظل ينقص ينقص ينقص لحد ما يجي الايه؟ الاستواء. الاستواء يبقى ظل الشيء في نفسه، ظله في نفسه، وبعدين يبتدي ياخد الايه؟ اللي كان شمس بقى ايه؟ بقى ظل، واللي كان ظل. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى امر عام كل واحد شايف. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. الله، ايه حكايه الظل دي؟ اما انك لو نظرت الى الظل وكيف يمتد وكيف ينحسر لا وجدت شيئا عجيبا. ايه العجيب فيه؟ اما انك الظل يبقى طويل ساعه الشمس، كل ما تعلى الشمس شويه في الافق الظل ايه؟ ساعه ما تشوف سير الظل سواء كان في الامتداد او في النقصان تجد انه يسموه انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ اما لك الحركه نوعين، اما حركه انسيابيه واما حركه عن توالي سكونات بين الحركات. عقرب الساعه اللي انت بتشوفه ده، بص لعقرب الدقايق، عقرب الدقايق ده مش ماشي طوال، بل يمشي ويقف وبعدين ترتب تلاقيه عمل ايه؟ الله. يبقى اذا مرت عليه لحظة لم يكن ماشيا، وبعدين جمع الفترة دي في النقرة بتاعة الرقاص اللي بيعملها عليها او بتاع اللي بيدور عليه ده الترس، ولا لان معنى الترس بيعمل ايه؟ ساعة ما يجي الترس يروح زقه وبعدين يفضل ساكن لحد ما يجي الترس الثاني يزقه زقة تانية. هي في عقرب الدقائق واضحة، انما ما تدركهاش في عقرب الساعات. ليه؟ ام قال لك لان الزقة فيه دي زقة دقيقة لدرجة ان العين المجردة ما تستطيعش تشوفها، انما في عقرب الدقائق بتشوفها، تلاحظها كده تلتفت تلاقيه نط ونط كل دقيقة بنطة، يعني الخمس دقائق اللي بين الخمسين بخمس ايه؟ بخمس قفزات. عقرب الساعات برضو كده، بس القفزه بتاعته انت ما بتدركهاش. ليه؟ لازم تكون التروس بتاعته ادق من الايه. ولذلك بتحصل الحركه بدون ما تشعر. انما دي برضو حركه قفزيه مش انسيابيه. الانسيابيه معناها ان كل جزء من مليون من الثانيه فيه جزء من مليون من الحركه. الطفل الصغير اذا نظرت امه اليه ساعه ما تولده ما يكبرش ابدا في نظرها، اذا فضلت بصله كده. انما يكبر امتى؟ لما تجمع شهر ولا تشوفش، وبعدين ايه تبقى تشوف. يبقى تجميع النمو في الشهر دي اللي تبقى. انما كده بصص له كده مش ممكن. ليه؟ قال لك لانه ما بينموش كده. لا، ده كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الايه؟ النمو. مش مثلا انه بينمو في اليوم ملي يبقى ال 24 ساعة تمر من غير نمو ويجي في الاخر كده يروح نطع. لا، ده الملي ده هو اللي كبره في النهاردة ماشي في طول الزمن. طب طول الزمن دي تبقى حركته ايه؟ تبقى حركة انسيابية مش حركة قبضية. قال لك ما هو الظل بهذا الشكل. بص بقى للظل كده. طب وده دليل على ايه؟ على ان الشمس مش ماشية بتروس، ده الشمس ماشية بكل كل لحظة من لحظاتها سير. يبقى إذا الحركة بتاعتها تبقى موجودة في كل لحظة ولا لا؟ يبقى في كل إيه؟ في كل لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جعل هذا صلاة وظلالهم بالغدو والأصل. كل شيء بيسبح ويصلي إيه وظلالهم بالغدو والإيه والأصل. ليه؟ لأنه مش مركون إلى ميكانيكا، لا ده موصول بكل الدائمة. يبقى بقول أولم الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت خلقه إلى ظاهرة في الوجود وظاهرة كونية محسة وكل واحد يدركها في ذاته وفيما يرى من المرائي، بأن الشمس إذا تطعف كل ما يكون له جر يبقى حائل بينها بين الأرض وبين ضوئها، فيحصل له ظل والظل يتناقصه